بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالزكاة، وقلنا بأن الزكاة على الفور إذا حال الحول فيما يجب فيه الحول وجب المبادرة لإخراجها، ولا يصح التأجيل إلا لعذر شرعي، كأن يكون أن يخشى من عودة الساعي، أو أن ينتظر قريبا، أو ينتظر جارا، أو أن يكون ماله غائبا فينتظر وجود المال، فإن هذه مبررات لتأجيل إخراجها. وإذا لم يوجد العذر الشرعي فإنه لا بد من المبادرة في إخراج الزكاة إذا حال الحول. ذكر بعض العلماء بأن الإنسان إذا كان له قريب وأراد أن يحدد له أو أن يعطيه من الزكاة، ويخشى إذا أعطاه مبلغا كبيرا تصرف به تصرفا خاطئا، يجوز أن يحدد له مبلغ يستلمه شهريا ويسجله من الزكاة، كأن يعطيه في شهر محرم مثلا 100 ريال، وفي شهر صفر 100 ريال، وفي شهر ربيع الأول هكذا، ويسجل من مصرف الزكاة 1000 ريال أعطاه إياه على مدار السنة، لأنه يخشى لو أعطاه المبلغ دفعة واحدة تصرف به تصرفا خاطئا في يوم أو يومين، ثم بعد ذلك احتاج وأصبح لديه العوز والحاجة والرغبة في الحصول على النفقة. أما إذا قدر له شهريا مبلغا يستلمه ويسجله من ضمن مصارف الزكاة فذلك لا غبار عليه وذلك جائز. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف في هذا الأمر. 291. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. يعني متى الوقت التي نخرجها فيه؟ مر بنا بأن زكاة الفطر قبل الذهاب إلى المصلى أو ليلة العيد، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين بالنسبة لزكاة الفطر. الآن الزكاة العامة، زكاة المال، زكاة عروض التجارة، متى نخرجها؟ نعم. يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل يجوز إخراجها. عندنا الآن الزكاة، عندي مبلغ مثلا 1000 ريال، الزكاة فيها القدر الواجب إخراجه 25 ريالا للألف، فيجوز لي أن أخرج 10 ريالات أو 20 ريالا قبل إخراج المبلغ المحدد من الزكاة. فيجوز أن يتصدق الإنسان تطوعا قبل إخراج القدر الواجب. فإخراج القدر الواجب هذا لا بد منه، وإذا لم يخرجه الإنسان أخذه منه الإمام، لكن يجوز له أن يتطوع بما شاء. يقول العلماء بخلاف الصيام، بخلاف الصيام، فإنسان فشخص مريض وأفطر في نهار رمضان، أو سافر وأفطر لأجل السفر، ثم انتهى الشهر، لو أراد أن يصوم تطوعا وعليه صيام واجب لقلنا لا، ابدأ بالواجب أولا. أما الصدقة الزكاة الواجبة فيجوز له أن يتصدق قبل إخراج الزكاة الواجبة. نعم. ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه، مع إمكانه، يعني إذا تيسر. أما إذا لم يتيسر، إذا لم يتيسر كأن يكون المال غائبا، أنا جعلت لي شهر أخرج زكاتي في رمضان، لما جاء رمضان بضاعتي موجودة في الطائف، بضاعتي موجودة في الرياض، مالي موجود في المدينة، لم يتيسر، المال غائب، فيجوز أن يؤجل الإنسان إلى أن يظفر بالمال. نعم. وكنذر مطلق وكفارة. نعم. لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية. كنذر مطلق، بالله علي أن أتصدق بمئة ريال، يجب أن أبادر بالصدقة. حلفت وحصل الحنث، قلت والله لا أكلم فلانا من الناس، ورأيت أن من المصلحة أن أكلمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فمثلا لو قلت والله لا أكلم فلانا من الناس، ثم بدا لي أن أكلمه، لأن تكليمه فيه تواصل وعدم التكليم فيه قطيعة، فعلي كفارة، وكفارة اليمين هي عتق رقبة، وهذا غير ممكن، أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. وإذا كان المرء فقيرا لا يجد طعاما ولا كسوة فعليه أن يصوم 3 أيام. فإذا حنث في اليمين وجبت عليه الكفارة. هل نقول الكفارة بعد شهر، بعد أسبوع، بعد سنة؟ لا، الكفارة على الفور. فالزكاة إذا حال الحول وجب أن يخرجها على الفور، زكاة المال. وكذلك النذر المطلق، لله علي كذا، وكذلك كفارة اليمين، وكذلك كفارة الظهار، وكذلك كفارة المواقعة في رمضان، فالكفارات على الفور. نعم. وكما لو طالبه بها السائل، وكما يعني على الفور، وكما لو طالبه بها السائل، يعني يجب أن يبادر، مثل لو طالبه الساعي. الساعي من هو؟ هو الذي يرسله ولي الأمر، اذهبوا إلى مكان كذا وخذوا الزكاة من الأغنياء، واذهبوا إلى مكان كذا وخذوا الزكاة ممن من أرباب الأموال. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن وأمره بأخذ الزكاة، قال عليه الصلاة والسلام ثم أعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ ممن؟ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم. ولأن حاجة الفقير ناجزة. ولأن حاجة الفقير تعلق حق الفقير بهذا المال، لأن صاحب المال مسلم، ولأنه حر، ولأن المال مستقر، ولأنه بلغ نصابا وحال عليه الحول فيما يجب الحول، فأصبحت حاجة الفقير متعلقة فيجب إنجازها وأداؤها ووفاؤها. نعم. ولأن حاجة الفقير ناجزة والتأخير مخل بالمقصود. والتأخير مضر يخل بالمقصود. المقصود حق الفقير في هذا المال، ما أعطيناه اليوم أضررنا به، لأن الفقير بحاجة إلى الأكل، بحاجة إلى الطعام، بحاجة إلى اللباس، فلا بد أن نعطيه حصته في هذا المال وهي ربع العشر في الذهب والفضة وعروض التجارة، ونصف العشر فيما سقي بمؤونة من الحبوب، والعشر كاملا فيما سقي بلا مؤونة، وثلاثة أرباع العشر فيما سقي بمؤونة وبدون مؤونة. أصبح حق الفقير ثابتا فيجب المبادرة لإعطائه حقه. نعم. وربما أدى إلى الفوات. نعم. لأن إلا لضرورة كخوف رجوع سائل. إلا يقول لا بد أن تبادر وأن تؤدي الزكاة منجزة إذا توفرت الشروط، ولا يجوز التأخير إلا لضرورة. نقول رحمك الله، ما مثال الضرورة؟ قال أن تخشى أن يرجع الساعي، الساعي ذهب ولم يأخذ منك شيئا، وهو قد أرسل من قبل ولي الأمر ليأخذ الزكاة من الغني ويعطيها الفقير، فذهب ولم يأخذ منك شيئا، تخشى أن يرجع بعد يوم أو يومين ويقول أعطني الزكاة، إذا قلت أديتها قال لا ما أقبل لازم تعطيني، فمعناه تغرمها مرتين؟ لا. فإذا خشيت من رجوع الساعي أجلها إلى أن يعود. نعم. إلا لضرورة كخوف رجوع سائل أو على نفسي أو مالي أو يحتاج هو، يقول أخشى أني أنا أحتاجها، أنتظر يوم يومين. نعم. أو مالي أو على ماله. نعم. ونهوي وله تأخيرها لأشد حاجة. تأخيرها لأشد حاجة. أنا عندي الآن فقراء على سبيل المثال وأمورهم متوسطة، لكن أعرف فقراء أمورهم أقل من المتوسط، أكثر حاجة، فأؤجلها لأجل أعطيها من حاجتهم أشد. نعم. وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجاء. وقريب في ابن عمي أو عمي الذي لا تجب نفقته، قريبي، لأن من ناحية الأصل والفرع ما يجوز، الأصل والفرع ما يجوز أن يعطى من الزكاة، لا يعطيها المرء لأصله ولا لفرعه، فلا يعطي الزكاة لأبيه ولا لجده ولا لابنه ولا لابن ابنه، وإنما يعطيها الأقارب غير الأصل والفرع. طيب لماذا الأصل والفرع ما نعطيهم؟ نقول إذا كانوا بحاجة وجب الإنفاق عليهم من أصل المال، من صلب المال لا من الزكاة، فالزكاة تعطى للقريب المحتاج. فأنت إذا هناك قريب وتعرف أنه بحاجة وأجلتها أياما لتعطيها الفقير فذلك حسن، لأنها تكون صدقة، صدقة وصلة رحم في آن واحد. نعم. وجار. وكذلك جار، جارك السور واحد ويعرف كل صغيرة وكبيرة عن مالك، فلا يصح أن تعطيها الزكاة للأبعدين وهو محتاج. لو سألت عنه قالوا أنه اليوم راح للطائف، اليوم ذهب إلى جدة، اليوم وصل المدينة، ما تعطي الزكاة وهو تعرف أنه سيأتي غدا أو بعد غد، فتؤجلها لأجل أن تعطيه لأنه أولى من غيره. وقلنا بأن بعض العلماء رحمهم الله ذكروا أنه يجوز أن تجعل الزكاة مصرفا شهريا لقريبك المحتاج، لأنك لو أعطيته مثلا 1000 في آن واحد ربما تصرف به تصرفا خاطئا، ولكن تفرض له كل شهر 100، كل شهر 100 لأجل يشتري به الطعام ويشتري به اللباس وينفقها على أموره وحوائجه الضرورية، بخلاف ما لو أعطيته 1000 يمكن يتصرف فيه تصرف غير لائق. نعم. ولتأذر إخراجها من المال، نعم، بغيبة ونهوية، لأن المال غائب ما هو موجود، فأنا أنتظر حتى يأتي المال. نعم. فإن منع أي الزكاة جهدا لوجوبها، منع الزكاة، منع الزكاة ولم يؤدها، نقول لماذا منعت؟ إذا قال ما تجب الزكاة نعرفه إذا كان مثله يجهل، فإن أصر حكم بردته وقتل لأنه أنكر ركنا من أركان الإسلام. أما لو قال الزكاة واجبة وأنا أعرف أنها الركن الثالث من أركان الإسلام لكن أنا ما أديها، لم ينكر وجوبها وإنما منعها بخلا، أخذت منه بالقوة. وإذا احتاج الأمر إلى تأديبه بالسجن أو بالجلد أو يعني بالحبس أو غير ذلك فلولي الأمر أن يؤدبه بما يراه مناسبا. نعم. فإن منعها أي الزكاة جهدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، كفر إذا منع الزكاة وهو يجحد وهو وقد جحد الوجوب ويعرف الحكم، على طول نحكم بأنه كافر ويقتل مرتدا إذا لم يرجع إلى الرشد والصواب. نعم. وكذا جاهل عرف فعلم وأصر، وكذا جاهل عرف بها فأصر على عناده. نعم. وكذا جاهد وجوبها ولو لم يمتلئ من أدائها، وكذا جاحد لو قال دوكم الزكاة لكن ترى ما هي واجبة، نقول لا هذا كفر. لو قال أنا عندي مثلا 10,000 ريال زكاة العشرة 250، قال استلموا تريدون 250 هذه 250 لكن ليست واجبة، لو أداها إذا جحد وجوبها لو أداها يحكم بكفره. نعم. وأخذت الزكاة منه، وأخذت الزكاة منه وقتل لأنه جحد ركنا من أركان الإسلام. نعم. وقتل لردته بتكذيبه لله ورسوله. نعم. بعد أن يستتاب 3، بعد أن يستتاب 3 أيام يبين له أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ويقول عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5، تبين له الأحكام، فإن أصر حكم بردته وقتل. نعم. أو بخلا إذا منعها بخل يختلف. نعم. ومن منعها بخلا من غير جانب، قال الزكاة واجبة، الزكاة واجبة وهي ركن من أركان الإسلام حيث أنها هي الركن الثالث لكن أنا لا أؤديها، هذا ما جحد الوجوب وإنما منعها بسبب البخل، أخذت منه قهرا وأدب بما يراه ولي الأمر من سجن أو جلد. نعم. أخذت منه فقط قهرا يعني لا يحكم بردته، هو مقر بأنها ركن لكن منعها بخلا، أخذت منه فقط وأدب. نعم. كدين الآدمي ولم يكفر، كدين الآدمي، كدين الآدمي يعني إنسان قد دعوى على آخر قال أريد من فلان 1000 ريال، سأله القاضي قال ماذا تقول لكل المدعى، قال صحيح، قال ادفع، قال لا ما أدفع، المبلغ في ذمتك 1000 ريال، قال نعم، طيب ادفع، قال لا ما أدفع، فإنها تؤخذ منه قهرا لأنه أقر بالمبلغ. أو لو لم يقر، لو أنكر مثلا وسأل القاضي المدعي قال ألديك بينة، قال نعم، قال أحضرها إن شئت، أحضرها فشهدت البينة أن في ذمة فلان لفلان مبلغا قدره 1000 ريال فحكم عليه القاضي. فهي كدين الآدمي إذا أداها بطيبة خاطر فذاك، وإلا أخذت منه قهرا. نعم. وعذر إن علم تهريم ذلك. وعذر بما يراه ولي الأمر، إذا أراد أن يعذره بالعدل واللوم والتوبيخ ويكتب، إذا أراد أن يعذره بالجلد، إذا أراد أن يعذره بالحبس، إذا أراد أن يعذره بدفع غرامة، فلولي الأمر أن يعذر بما يراه مناسبا. نعم. إن علم تهريم ذلك وقوتها إن احتاج إليه، إذا احتاج إلى ضرب يضرب، إذا احتاج إلى سجن يسجن، إذا لم يحتج إلى شيء من ذلك وإنما لأجل أن تؤخذ فقط أخذت منه بالقوة. نعم. ووضعها الإمام في مواضعها. ووضعها الإمام في مواضعها. الأصناف 8 سيأتينا إن شاء الله. وضعها الإمام إما للأصناف 8، إما لصنف واحد من الأصناف 8، إما لصنفين، إما لـ3، يضعها، لأن الرجل رفض. ما يعني من صاع ومن قاد لأن يدفع ما وجب عليه، لم يدفع ما وجب عليه، فاحتاج الأمر أن يتدخل ولي الأمر، تدخل فيأخذها ولي الأمر ويصرفها في مصارفها الشرعية. نعم. ولا يكفر بقتاله للإمام. ولا يكفر بقتاله. نعم. ومن ادعى أداء أو بقاء الحول أو ادعى، قلنا عد الزكاة، قال نعم أنا أديتها، قلنا عد الزكاة، قال الحول ما بعد تم، قلنا عد الزكاة، قال ما عندي مبلغ نصاب، قلنا عد الزكاة، قال المبلغ اللي عندي لفلان بس أنا مجرد أشتغل فيه، إذا ادعى هذه الأمور قبل بلا يمين، يعني ما نحتاج نقول له احلف على هذا، احلف أنك أديتها، احلف إن المال لفلان، احلف إن النصاب ما تم، احلف إن الحول لم يتم، لا ما نحتاج إلى اليمين. نعم. يصدق بدون يمين. ومن ادعى أداء أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو أن ما بيده لغيره، أو أن ما بيده لغيره، المال اللي عندي لفلان من الناس. نعم. صدق بلا يمين. صدق بلا يمين، يعني ما يحتاج أن نقول له احلف. نعم. وتجب الزكاة في مال سبي ومجنون لما تقدم. نعم. فيخرجها وليها. وتجب الزكاة في مال صبي ومجنون، إنسان مات وعنده ابن، عمر الابن هذا 2-3-4-5، صغير، إنسان توفي وعنده أحد الورثة مجنون، فورث هذا المجنون مالا، نعين إنسان قيم على المجنون ونعين وصي على الطفل الصغير، فيجب على القيم على المجنون ويجب على الوصي على الطفل الصغير أن يخرج الزكاة نيابة عنه. ما نقول إنه يتيم ما تجب عليه الزكاة، ما نقول إنه مجنون ما تجب عليه الزكاة، لا، بل إذا ملك مالا وحال عليه الحول وبلغ المال نصابا وجبت الزكاة أيا كان رب هذا المال. نعم. فيخرجها وليهما في مالهما كصرف نفقة واجبة عليهما. كان مثل ما مثلا إذا كان شخص توفي وترك ابن وخلف له 20,000 ريال، فالوصي على المبلغ هذا ينفق على الطفل من المبلغ، ينفق عليه كل شهر 100 ريال 200 ريال على قدر الحاجة، نقول إذا حال الحول أخرج الزكاة عن هذا المبلغ. نعم. لأن ذلك حق تدخله النيابة ولذلك صح التوكيل فيه. نعم. ولا يجوز إخراجها أي الزكاة إلا بنية. ما يجوز أن يخرجها الإنسان إلا وهو ناوي بقلبه أنه بهذا يريد أن يطهر ماله، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فينوي بقلبه أنه يخرج ما يكون نية مثلا بهذا أنه يريد الكرم أو يريد البذل أو لا، وإنما يريد تطهير المال أن يكون ذلك بنية. نعم. لحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم. والأولى قرن النية بدفن. والأولى قرن النية، يعني عندما تعطي الفقير 5 ريالات تنوي فيها الزكاة، عندما تعطيه 100 ريال تنوي فيها الزكاة. نعم. وله تقديمها بزمن يسير. وله تقديم النية، إني أنوي هذا المبلغ خصصته 1000 ريال أخرجه زكاة، بعضه أخرجه الآن وبعضه بعد ساعة وبعضه بعد ساعتين بعد يوم بعد يومين إلى آخره. نعم. كصلاة. نعم. فينوي الزكاة أو السرقة الواجبة ونحو ذلك. فينوي بهذا المبلغ أنه زكاة، أو ينوي أنه صدقة واجبة في ذمته. نعم. وإذا أخذت منه قهرا أو أجزأت ظاهرا. وإذا رفضه وولي الأمر قال ادفع، رفض، أمر ولي الأمر بسجنه فسجن وأخذت، أجزأت. ما نقول بعد أن تخرج من السجن ادفع مثل المبلغ الذي أخذ منك لأنك لم تنوي، لا، الذي أخذه ولي الأمر قهرا وصرفه مصرف الزكاة يجزئ ولا يحتاج إلى أن يخرج بدلا عنه. نعم. وإن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو نهوي فأخذها الإماء أو نائبه أجزأت ظاهرا وباطنا. لا، صاحب المال تعذر الوصول إليه لأنه غائب ولا نعرف عنه شيئا، لأنه في السجن وتطول مدة سجنه، وله أغنام عددها أكثر من 40، نأخذ عن 40 واحدة وعن 121 ثنتين وعن 201 ثلاث، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة. وإذا كان عنده بقر أخذنا عن كل 30 مسنة ومسنة، وإذا كان عنده عروض تجارة قومناها وأخذنا ربع العشر. فإذا تعذر الأخذ من المالك أخذها ولي الأمر من المال وصرفها مصارفها. نعم. والأفضل أن يفرقها بنفسه. الأفضل أن يفرقها بنفسه لأجل يبدأ بها قاربه، يعرف المحتاجين، يعرف المستحقين، ويقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخر بارك الله لك، أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعلها لك طهورا. فإذا فرقها بنفسه حصل الدعاء، وينشرح صدره ويرتاح باله أن وفق لتطهير ماله وإخراج الزكاة منه ليكون طاهرا مباركا فيه. نعم. والأفضل أن يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها، وله دفعها إلى الساعي. يعني الأفضل أن يخرجها بنفسه، وله أن يعطيها الساعي، يعني المرسل من قبل ولي الأمر. أرسل ولي الأمر شخص قال خذ من التجار زكاته، أقول أنا عندي مثلا 1000 ريال خذ 25، الثاني يقول عندي 5000 ريال خذ 125، وهكذا كل يعطي. فيجوز إخراجها إلى الساعي المرسل من قبل ولي الأمر وتبرأ الذمة بذلك. نعم. ويسن إظهارها. ويسن إظهارها، تظهر الزكاة، لأجل إذا أخرجت زكاة مالي ربما اقتدى به زيد من الناس واقتدى به عمرو من الناس واقتدى به بقر من الناس، وكل واحد يشجع الآخر، بخلاف ما لو دفعت في الخفاء ولا يدري أحد هل دفعت أو لم أدفع. ثانيا، إذا دفعت وأظهرت يسلم الإنسان من أن يتعرض لغيبة من الآخرين، لأن الآخرين إذا ما علموا عنها قالوا فلان ما يخرج الزكاة، فينالونه بالكلام. لكن إذا أعلمهم وعلموا سلم من الكلام. بالنسبة للفقير الذي تعطيه، إذا أنت تشك في أمره ما تدري هل هو فقير ولا غني، تخبره تقول هذه 5 دراهم، هذه 5 ريالات وهي زكاة، لأجلي إذا كان ليس من أهلها يقول لا. أما إذا كنت لا تعلم، إذا كنت تعلم حاله وأنه فقير فأعطيها إياه ولا تقل له شيئا. يقول الإمام أحمد: لماذا يقرعه؟ لماذا يبكته؟ أعطه واسكت، أعطه واسكت إذا كنت تعلم حاله. وأما إذا كنت ما تدري فأخبره أنها زكاة، لأجل إذا كان ليس من أربابها ولم يكن من عادته أخذها، لأجل أن يترفع عنها، لأن الزكاة